بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ووقفنا عند كلمة الحكيم وقلنا إن حكيم على وزن فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل، كما تقول فلان رحيم بمعنى راحم، أي تقع الرحمة منه على غيره. وفلان قتيل بمعنى مقتول، أي وقع القتل لا منه ولكن وقع عليه من غيره. فحكيم إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول. فبمعنى مفعول وقعت الحكمة من قائله عليه فصار محكما، وإن كانت بمعنى فاعل حكيم بمعنى حاكم، وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين، فريق يقول قضية والآخر يناقضه، فيأتي الحاكم ليفصل بين الأمرين بعدل وإنصاف وحق. والقرآن جاء هكذا، القرآن جاء حاكما في أمر القمة، وأمر القمة اختلف الخلق فيها، فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة، ومنهم من قال الإله غير الله، ومنهم من قال الإله شريك لغيره، فجاء ففصل في هذه المسألة وحكم فيها حكما واضحا، فقال يا من تقولون لا إله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله غير الله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله له شركاء مع الله أنتم كذابون، وإنما هو إله واحد. هذه أول حكم في قضية القمة. وما دام الحكم في قضية القمة قد صح، إذن فالاستقبال سيكون واحدا، لأنه لا آلهة متعددة، فهذا يضارب هذا وهذا يناقض هذا، بل هو إله واحد يصدر حقا وحكم واحد ليحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعا، ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده إيه؟ إلى مراده هو. ويكون حاكما أيضا في الأفعال، بعض الناس يقول هذا الفعل حسن وبعضهم يقول قبيح، فيأتي ليحدد الفعل الحسن فيأمر به ويحدد الفعل القبيح فينهى عنه، ويأتي فيقول هذا حلال وذلك يقول لا هذا هو الحلال، فيأتي ليبين الحلال من الايه من الحرام. حكم في العقائد وفي الافعال وفي ذوات الاشياء حلا وحرما، وحكم في قضية هامة هي يجب ان تلي قضية الحكم في قمة العقيدة، وهي صدق البلاغ عن الله. صدق البلاغ عن الله يعني ان هذا الرسول الذي يقول لكم قال الله كذا لا بد ان يكون صادقا، فيحكم في هذه القضية حاكم في هذه القضية، بمعنى انه جاء معجزا، ومدام معجز ان لم تكونوا قد صدقتم بان هذا رسول فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول، فان عجزتم هو لا يقول من عندي وانما يقول انا اناوله من ايه من خالقه. وسواء كانت حكيم بمعنى فعل او بمعنى مفعول، فقد دلتنا على انها تضع الاشياء في نصابها وضعا يحقق النفع منها دائما ولا تلد ضارة ابدا. ثم قال الحق بعد ذلك: اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس. ما هو العجيب في ان الله اوحى الى رجل منكم ان يبلغكم انذار الله وبشارته؟ ما الذي تعجبتم منه؟ أهذا امر عجيب؟ وما موضع العجب فيه؟ موضع العجب فيه ذكرته الحيسية في اخر السورة، انه رسول من انفسكم من البشر، ورسول من انفسكم اي من العرب، رسول من انفسكم اي من قبائلكم، من انفسكم ممن تعرفون كل خلقه، فما العجيب في ان يرسله الله رسولا اليكم؟ انكم ائتمنتموه على اموركم من قبل ان ينزل عليه شيء من الله، فكأنكم احترمتم طبعه الكريم، وانكم في كثير من الاشياء قبلتم منه ما يصل اليه، بدليل انكم لما اختلفتم في حين بناء الكعبة وبعد ذلك قالت كل قبيلة نحن اولى بان نضع اقدس شيء في الكعبة وهو الايه وهو الحجر، احنا اللي نضع باذن، فاختلفت القبائل، فما كان الا ان حكموا اول داخل، فشاء الله ان يكون اول داخل هو محمد بن عبد الله. فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة ولم ينزل عليه وحي بعد؟